ولهم مطامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فذوقوا عذاب الحريق. أماكنهم التي يسكنونها أماكن ضيقة والعياذ بالله. وضيق الأماكن لصورة من صور العذاب. قال سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم بالهلاك. قال الله سبحانه: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أماكنهم التي يسكنونها عميقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه فسمع وجدة أي صوتا شديدا فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قامع إلى الآن. أماكن موحشة مظلمة مظلمة كذلك. الرفقاء فيها رفقاء سوء لا تجد عندهم أنسا بحال من الأحوال، بل عليهم اللعنات من بعضهم البعض، وهم الآخرون يلعنون من دخل فيها. كما قال ربنا: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل باب: ولكن لا تعلمون. كل ما تتخيل من صور العذاب توجد، تبدا في دنياك من نفوس وحيات تجدها العاصي هنالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مانع الزكاة: يطارده شجاع أقطع حية ضخمة وعظيمة سقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، صار شعر الرأس تلاحق مانع الزكاة ويقول له هذا الشجاع: أنا كنز، أنا مالك. ثم يطوقه برقبته كما قال تعالى: سيطوقون ما بخلوا فيه يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقدم يده كما يقدم البحر الأيدي ولا يسكت عن كذلك. من صور الامتهان في الدنيا أن تدوس على شخص برجلك، وفي الآخرة يقول الله سبحانه: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعوهم الناس لأقدامهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها مُبح لها يوم القيامة في قاع فرقا، أي وضع في قاع مستوي من الأرض، وتأتيها به الإبل على أثمن ما كان وعلى أعظم ما كان تطأه لأقدامها وتنطحه كذلك. كلما مر عليه أولى أخرها عاد إليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من صور العذاب في الدنيا الجي بالنار، وفي الآخرة كذلك. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته فتحته قصائغ من النار،

أولم يروا أن نأتي الأرض ننفقها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال فريق من أهل العلم في تأويلها: أولم يروا أن نأتي الأرض ننفقها من أطرافها. قال فريق من أهل العلم في تأويلها: ذلك يكون بفضل أهل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقصد العلم انتزاعا ينتفعه من قلوب العباد، ولكن يقصد العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فتولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثم أقوال أخرى أن الناس يموتون من حرهم، وثم قول ثالث أن البلاد الكافرة كانت تسلم وتدخل الإسلام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنقص ليلة الكفر. فيا عباد الله، أقبلوا على كتاب الله، أقبلوا عليه إقبالا وقلاء الفهم أهل الفهم الصحيح الثاقب، وسلوا ربكم العون والتوفيق، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ناصر الإخوة، كلنا في كل يوم مسير وعزيزا علينا، قريبا كان أو حبيبا كان أو حتى عدوا كان، عالما كان أو جاهلا كان، نسير صغيرا أو نسير كبيرا، نسير شابا أو نسير شيخا، نسير طفلا رضيعا أو نسير عجوزا صمتا، والله سبحانه وتعالى كتب الآجال على الناس، وما منا من أحد يدري متى أجله، فإن الله استأثر بهذا العلم عنده سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فلا تدري نفس بأي أرض تموت، ولو قالوا منكم يفهمون ذلك، يفهمون أن منا من كان يصلي في أسبوع مضى وهو الآن مع المقهورين، ولا ندري نحن عن أنفسنا هل نحن غدا في عذاب الأحياء وفي عذاب أهل الدنيا أم أننا من أهل القبور. الله أعلم بذلك كله، فإن الشخص ينام ولا يدري هل هو ممن قال الله فيهم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي مضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معكر الإخوة، كل نفس ذائقة الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان الموت في نفسه مقيلا كما قال الله سبحانه: فأصابتكم مصيبة الموت. وكما أن للموت سكرات كما قال رسولنا: فقد اعترضته بعض هذه السكرات. هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد حضرته سكرات الموت يضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح رأسه وجبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إن كان هذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان للموت سكرات، وإن كان لنبي الروح آلام، وإن كان الفراق يؤلم ويوجع ويخدم، لكن ثم ما هو أعظم وثم ما هو أشهر، فليس كل ميت يبكى عليه. أما البكاء حق البكاء فهو على رجل الناس مفرطا في ذنب الله، مضيعا لحدود الله. البكاء حق البكاء على رجل الناس تاركا للصلاة، متواعدا بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، متواعدا بقوله تعالى: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. البكاء حق البكاء على امرأة متبرجة ماتت، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتبرجات: في النار من أهل النار لم أرهن، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن الحال. بكاء يبكى على رجل مات وهو آكل للربا أو آكل لأموال الناس بالباطل أو آكل لأموال اليتامى ظلما، هذا الذي ينبغي أن تتخطى عليه الأسباب. ولذلك جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حارثة قد قتل ببدر أصابه سهم غرب أي لا يعرف راميه فقتله، فجاءت أمه إلى رسول الله وكان شابا، قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أخبرني عن ولدي، فوالله يا رسول الله إن كان في الجنة لأخبرني، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع. حق لها إن كان غير ذلك، حق لها أن ترجع عليه وأن تتوجع وأن تتألم. أما إن كان في الجنة فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى أصحابه زيدا وجعفر وابن رواحة: وما يسرهم أنهم عندنا، وما يسرهم أنهم عندنا، وفي رواية: وما يسرنا أنهم عندنا. فهكذا قالت أم حارثة: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة فقط واحتسب، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أوابنتي يا أم حارثة، إنها جبال وإن ابنك قد أصاب الكبر، إنها جبال وإن ابنك قد أصاب الكبر، لا عندئذ أن يسكن غضبها، بل ولا أن تبتهج ولا أن تفر. فيا معشر الإخوة، من له قريب عليه عزيز فليذكره بتقوى الله وليرده إلى طريق الله سبحانه. فوالله أما مات الإخوان الحزن كل الحزن على من مات كما أهلكنا مفرطا في ذنب الله قائلا يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو قائلا: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو قائلا حين يرى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا هو الذي يبكي عليه والعياذ بالله. فيا معشر الإخوة، كونوا خالصين عن أنفسكم وعلى إخوانكم من النار ولما يقرب إليها من قول وعمل، فلله مهما تكالبتم فيها ومهما تفارقتم فيها فأمرها إلى حل وأمرها إلى زوال وأمرها إلى فناء. فيما قلت إخوان أحسن العمل وأخلص النوايا لله وصدر القلوب واستعدوا للرحيل فقد أدب فأمكم مضى من عمر النفس على الأقل. وقد قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام قال أعمار النفي ما بين الستين وما بين السبعين وقليل منهم من يتجاوز ذلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما ذاعته أن ينتظر أحدكم كما قال الشاعر يسوء الفتى طول السلامة والبقاء فكيف يرى طول السلامة يفعل يرد البكى بعد قدام مصحة ينوم إذا ما رام القيام ويقبل. وأحسن من ذلك قوله تعالى ومن نغمره ننجسه من خلق أفلا تحسنون ومن نغمره ننجسه في الخلق أفلا تحسنون. فكان نبيكم محمد يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر فصلوات الله وتسليماته عليه. فاعلموا أنكم على الغد القريب متيعون كما تتيعون الناس ومغلقة عليكم أبواب المقابر كما أغلقتم نار الناس ومغسلون ومخلد عليكم كما تخلون على الناس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقسم لنا جميعا بقاتلة خير أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم ولداء المسلمين يا رب العالمين نور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها يا ارحم الراحمين. وخذ بالظالمين الى طريقك واجعل من المتذكرين المتذكرين